ويصبون عليه بالليل صبا قويا ويقلبونه ثم يكفنونه ولا يستعملون السدر ولا يستعملون الكافور ولا يستعملون غسل المخرجين إنما فقط يصبون في هذا الليل. نقول إن هذا مجزي ولكن الأولى أن يعلموا كيفية التغسيل كما سيأتي. على هذا إذا غسل بهذا الصباب جعل مثلا تحت الصباب الذي في الحمام الدش ونهوه أو وضع تحت بزبوز يصب عليه صبا قويا أو صب عليه بهذا الذي حصل المقصود. صلى الله عليه قوله وحرم أن ييمم واحد من الثلاثة بدون حائل على غير محرم فيلف على يده خرقة عليها تراب فييممه فإن كان محرما فله أن ييممه بلا حائل. إن التيمم هو ضرب اليدين ضرب الأرض باليدين ثم مسح وجهه ومسح كفيه كما في الحي. فإذا كانت هذه المرأة أجنبية من هؤلاء الذين معها كلهم أجانب عنها فكيف يميمونها لا يمسون وجهها؟ أرخصوا في أن يلف على يديه خرقة ثم يجعل عليها ترابا ثم يمسح وجهها وكفيها ولا يباشر وجهها بالمس. ويقال كذلك في النساء مات معهن رجل أجنبي ليس بأن أمته ولا زوجته ولا إحدى محاربه هكذا تلف على يديها خرقة على يديها وتضعها في التراب وتمسح وجهها وكفيها. وأما المحارم فإنهم ينظرون إلى محارمهم. الرجل ينظر إلى وجه أمه وإلى كفيها وساعديها فإذا ماتت فله أن يممها يضرب بيديه الأرض ويمسح وجهها ويمسح كفيها. وكذلك الوالد والأخ وابن الأخ والعم والخال المحارم. ويقال كذلك أيضا في النساء أنه يكون معها المرأة يكون معها أقاربها والرجل يكون معه قريباته ومعه أمه أو أخته أو بنتها أو بنت أخيه أو بنت أخته يعني محارمه أو عمة أو خالة. في هذه الحال لهن لمثل هؤلاء استعمال التيمم بضرب التراب ثم مسح الوجه ومسح اليدين. وإنما الذي يمنع إذا كن أجنبيات فلا تمس إحداهن وجهه مباشرة أو كان الرجال أجانب من هذه المرأة فلا يمسون وجهها مباشرة ولو أنها ميتة. صلى الله عليه قوله هنا المرأة بين الرجال والرجال بين النساء والخمس المشكل. نعم. صلى الله عليه قوله ورجل أولى بخنثى فييممه إذا كان ثم رجل ونساء لفضله بالذكورية